اولا كل واحد حر يلبس ولا ما يلبسش، ثانيا انا شايف ان الولاد في السن ده لازم يكون عندهم ثقافة في الحاجات والمحتاجات. دي جملة اعتراضية طلعت من بق مدرسة كيجي وهي بتواجه كلامها لمدير المدرسة بعد ما قررت انها تروح المدرسة من غير هدوم خالص لانها مرتاحة كده. وطبعا فشلت كل محاولات المدير عشان يقنعها ان المدرسة ليها نظام لازم تحترمه يا اما تروح تقلع بره براحتها، لانها ابتدت تضرب له امثلة ببعض القبائل اللي عايشين في الغابات لحد النهاردة بدون هدوم خالص وعادي جدا وزي الفل منطلقين ومحترمين بعض وعندهم براح كده ورحرحة. فبلاش بقى رجعية وتخلف هتضحكوا قبائل البلابل المغردة علينا. طبعا المشهد الدرامي اللي فات ده اللي هو طبعا من تخيلي جاب في مخي تساؤل مهم جدا، هل المدرسة دي فعلا ليها حق تروح المدرسة من غير هدوم خالص لانها مرتاحة كده، ولان في اماكن تانية على كوكب الارض ما بيلبسوش هدوم خالص؟ ده غير ان المدير قال لها ده لو الولاد بتوع ثانوي شافوك هيعملوا منك فراخ بانيه، قالت له مش ذنبي هم يبقوا همج وعايزين يحددوا حريتي انا. في قبائل البلابل المغردة مفيش تحرش خالص ومنطلقين كده ومغردين. على فكرة القبائل دي موجودة فعلا لحد النهاردة بس ما اسمهاش البلابل المغردة، التسمية دي من عندنا عشان عارف الخلبوص اللي هيخش يعمل سيرش. المدير يعني هيتجنن مش عارف دي دماغها راكبة ازاي، والمشكلة ان هي كمان اللي شايفاه رجعي وما بيفهمش، مع ان اي حد عاقل في الدنيا هيبقى فاهم ان المدرسة دي يا اما مجنونه يا اما مغرده، ومحدش يقدر يقول ان من حقها او من حريتها انها تروح المدرسه بدون هدوم، لان ده مكان شغل ليه نظام وقوانين واليونيفورم بتاعه كمان. لكن نفس الناس دول اللي قادرين يدوا الحق ده للمدرسه وللبنك وللجامعه انهم يحددوا ايه اللي يتلبس وايه اللي ما يتلبسش، ولما يتلبس يتلبس ازاي بالظبط، بكل فخر عايزين يقنعونا ان ده مش من حق ملك الارض والسماء انه يحدد ايه اللي يتلبس وايه اللي ما يتلبسش. ويقول لك هو ربنا هيدخلنا النار يعني على حته قماشه؟ لا طبعا ربنا مش هيدخل حد النار على حته قماشه، بس ربنا ممكن يدخل اي حد النار بيقلل من احترام اوامره او يكسرها. ربنا بيدخل حد النار لما الحد ده بيكون شايف ان هو فاهم نظام الدنيا، استغفر الله العظيم يا رب، احسن من ربنا اللي خلقه وخلق الدنيا. ربنا بيدخل حد النار لما ينعم عليه نعمة فيستخدمها غلط ويغضب بيها ربنا، ده اللي ربنا بيدخل عليه النار. جت بقى في حتة قماشة، جت في كلمة اقل من حتة القماشة، زي ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يعني ولا على باله، يهوي بها في جهنم. محدش ساعتها قال معقول يعني ربنا دخل حد النار على كلمة؟ دي كلمة. ولما تقول لحد ان الحجاب ده حفظ وحماية، اللي هو نفس كلام ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بتقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ما اخترعناش الذرة يعني. يقول لك ما هم عايشين بره بيروحوا الشط من غير هدوم ولا حد بيبص لحد وكل واحد في حاله. اشمعنى في الدين عندنا بقى الرجاله ما بيعرفوش يمسكوا نفسهم؟ الموضوع ده محتاج تركيز حبتين لانه مقسوم لجزئين، الجزء الاول خاص بالشط اللي بره. اللي انا عارف فعلا ان الوضع وصل بره ان الواحد بيشوف قدام واحده بمايو ولا من غير هدوم خالص وبيبقى بالنسبه له فعلا عادي، عادي فعلا بجد لدرجه انه بيسيب بنته وامه واخته بالمنظر ده عادي. بس بص معايا بقى للي بعد العادي ده، لانك لو عايز الباكج دي لازم تاخدها شاكب براكب كده على بعضها. تعرف اللي بالنسبه له الستات بالمايو او من غير هدوم عادي ده بيعك مع كام واحده عشان يوصل للي مش عادي بقى ومثير بالنسبه له، وبعدين يزهق فالموضوع يقلب بحفلات عك جماعي ينتج عنها الاف الاطفال اللي بقوا عاملين لهم صناديق دلوقتي تروح ترمي فيها عيالك ولاد العادي. ده غير طبعا عمليات الاجهاض اللي هي قتل النفس عمد بس بقى عادي. وبعدين الحفلات دي نفسها تبقى عادي، فالراجل يبدا يبص للراجل والست تبدا تبص للست وشويه ويبقى ده برضه عادي، فيبداوا يبصوا للاطفال عادي، وده الواقع اللي حصل فعلا دلوقتي بيعكم على الاطفال العادي. فبدل ما يرضوا بنظام اللي خلقهم هو اللي حطه لهم ان الواحد لو شاف شعر واحده بس يبقى بالنسبه له اكتشاف، فيعيش عمره كله وهو لسه بينبهر بجمال واحده ويموت قبل ما تبقى بالنسبه له عادي. والكلام معكوس للبنت برضه، الطبيعي ان هي تعيش حياتها مع راجل يملى عليها دنيتها. بس لا ازاي طبعا، امال هاني يقعد فاضي يعني مش لاقي شغل؟ امال مين اللي هيطبطب عليها لما جوزها يتخانق معاها؟ ومين هيطلع ينيم العيال في اوضه نومها؟ مين هيسمعها كلام حلو لما جوزها يرجع من الشغل تعبان مش قادر يتكلم؟ اكيد مش هتلاقي غير هاني، ولا انت هتبقى اناني وبعد هاني يجي فادي وكله يبقى عادي. لكن الواقع ان كل ده مش عادي من اول خطوه، مش عادي ان واحد يشوف واحده بمايو اصلا، واللي مش عادي اكتر انه لما يشوف واحده بمايو يبقى بالنسبه له عادي. هو ممكن يبقى راجل محترم وعارف حدوده حتى لو شاف ايه، ممكن يبقى راجل متحكم في نفسه كويس جدا فيقدر يسيطر على افكاره ساعتها كويس جدا، لكن اللي مش ممكن انه يبقى بالنسبه له عادي. عادي ده يبقى حاجة من اتنين، يا بسكوتة يا مولتو. فاللي أنا عايز أقوله إن الحجاب حالة ونظام عشان يمنع بلاوي وتوابع كلنا شايفينها دلوقتي زي الشمس. أما الجزء الخاص بالرجالة اللي عندنا في الدين اللي ما بيعرفوش يمسكوا نفسهم، أولا تنفيذ صغير بس، هو الدين كله أصلا نازل عشان الستات والرجالة يعرفوا يسيطروا على نفسهم مش العكس. والطبيعي إن كل ما قربك من ربنا يزيد بتقدر تسيطر على نفسك أكتر وتتحكم في أفكارك وشهواتك. بس الدين مش نازل عشان المحترمين دول بس اللي بيحاولوا يقربوا من ربنا، الدين نازل من عند عند إله عظيم عالم بمرضى القلوب اللي بعاد تماما عن الدين، وعالم بخسة وحقارة المتحرشين، وعالم بأفكار المغتصبين، فتوعدهم بأشد عقاب ممكن بني آدم يتخيله، وفي نفس الوقت قفل في وشهم الباب إنهم يحققوا أهدافهم القذرة في بنات المسلمين. فشرع أحكام كتير خاصة بالمرأة، زي إنه يفضل خروجها مع محرم ليها، ولو ده مش موجود فالأفضل الخروج يكون للضرورة زي الدراسة والشغل، مش عشان يكبتها أو يحدد حريتها، بس عشان يمنع وصول أي حقير ليها لو قدر يعدي من كل حدود الدين اللي بتمنعه. هو احنا بنحط القفل على باب الشقة ليه لما الحرامي هو اللي غلط؟ وعمر ما حد يقدر يقول الحرامي ده معذور ولا مظلوم، الحرامي سارق ظالم ايده بتتقطع في الدين، ومع ذلك بنقفل باب الشقة بالمفتاح عشان نحافظ على أرواحنا وحاجتنا. الشارع اللي فيه عصابات وقطاع طرق وبيثبتوا الناس هم مجرمين ومصيرهم الحبس، بس برضه بنعمل اللي علينا وما بنروحش نمشي في الشارع ده ونقول هم اللي غلطانين. احنا في زمن الشوارع بقت مليانه خسه وقله رجوله، وصلت بالناس ان الواحد لما بيموت في حادثه عربيه عقبال ما اهله بيوصلوا له بيكون اتقلب وهو ميت واتاخد منه محفظته وساعته. هو ده الشارع اللي بنتحجب فيه، مش عشان اللي بيتحرش صح، لا ده مجرم، بس احنا بنعمل اللي علينا. وعارف طبعا اللي هيقول لي اهم بيتحرشوا بالمنقبات دلوقتي، هقول له ما هي لسه الشقق بتتسرق برضه والناس ما بتسيبش ابوابها مفتوحه، والعصابات لسه بتخطف برضه ولسه بنحاول نتجنبهم ومحدش بيروح لهم برجله. اشمعنى الحجاب عشان التحرش لسه موجود يبقى نقلع بقى والحجاب ملوش لازمه؟ هو اي قلع وخلاص. القفل بيصعب على الحرامي السرقه او بيمنعه، والحجاب بيصعب على المجرم او بيمنعه خالص، بيصعب عليه حتى انه يبص. بس هو لو جه واحد في الشارع حط ايده عليكي مش تبقى تستاهل القطع، وما بتسمحلوش اصلا ولا بتسيبيه يحط ايده عادي وتقولي يشوفوا المجرم؟ الاسلام بقى ما بيسمحلوش يحط عينه عليكي وبيكسرها له في الارض، وبيقول شوف المجرم اللي مش بيغض البصر، يعني نظافه ورقي زياده مش اكتر. الاسلام بيضمن حريتك وان محدش يشوف منك حاجه مش من حقه، انت حر في لبسك وحر في جسمك، ده ملكك ده حقك، والاسلام عايز حريتك تكون مطلقه فبيحفظ لك كل حقوقك. الآية بتقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. خليك حر بجد، مش تبقى عبد الأفكار متخلفة ورجعية واسطوانة مشروخة شغالة من أيام سيدنا آدم عليه السلام. أفكار متربة للشيطان وعبيده عايزين يستغلوا شكلك وجسمك، بس بدل ما يجي يقولك إنك بالنسبة لهم سلعة يقولك ما تتحرري كده وتبحبحيها شوية، ده جسدك ثورة، عايزين نحتفل بيها، ده احنا بنحبك وجايين نحررك. فين الحرية في كده؟ مش فاهم، هو عكس الحاجة بتتقال بمنتهى الألاطة كده عادي؟ عارف لما تبقى زبون وحد يقرطصك يا بيه احنا بنبيع لك اغلى من اي حد بس مش عشان بنستعبطك؟ لا بعد الشر عليك، ده عشان بنحبك. ما هو يا ابني بيحبك عشان عارف يستعبطك. سلام.